ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن هم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة عملوا السوء بجهادة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت وعدا الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن رب هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما والذين هم محسنون صدق الله.